الدنيا واللي في الدنيا هنا كله في صندوق الدنيا من يا شاطر قبل ما يبدا قرب واسمع من الدنيا. صوت العرب من القاهره يقدم صندوق الدنيا. تسجيلات مفيش اجمل منها وكتير من الاذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الاذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا صندوق الدنيا. اعداد فاطمه عكاشه. الاخراج سعدي حسين. القاهرة تقدم أنا شايف إنه انهيار عصبي. لا لا لا لا، ده درس العقل. رأيي إنه اكتئاب. لا ده قولون العصبي. هيكون حشو مؤقت. مع حالتك دي لازم نضارة. دي حالة فصام. فصام؟ يا حرام. العيادة الفنية. منال الخولي. الفنانة والمطربة الكبيرة عفية فرادي، أهلا بيكي، كل سنة وانت طيبة. أهلا وسهلا، كل سنة وانت طيبة والمستمعين بخير. لو بدأنا قلنا هتختاري معنا أي عيادة هتقولي إيه؟ أختار العيون. شعرية برضو. الفنانة عفية فرادي من يعني مشوار طويل مع الفن والغناء يمكن بأنواعه، يمكن لو بدأنا الأول بالغناء الـ في الكونسرفاتوار وطريقة معينة في الأداء وبعدين الغناء الشرقي بعد كده، هل أحدهما هو ده اللي أنت لبستي له نظارة؟ فعلا الغناء الأوبرالي لبست له نظارة، لأن أول ما دخلت الكونسرفاتوار ما كنتش عارفة يعني إيه الغناء الأوبرالي ولا جمال ولا يعني إيه المميزات بتاعته. بس دخلت ولقيتهم بيدوني حاجات اغنيها ما كنتش مقتنعة قوي وكنت متضايقة قوي، ايه الاصوات العالية وايه الحاجات دي، انا مش بحب ده. لكن بعد مرور الوقت وانا بشتغل شوية شوية اكتشفت جمال النوع ده وحبيت جدا الغناء الاوبرالي لدرجة كنت بعشقه. الفنانة عفية فرادي، تفتكري ان العدسة اتحطت عليكي امتى؟ اتحطت عليا من ساعة ما دخلت المعهد كطالبة، كنت مهمة جدا في المعهد في كل حفلاته، كنت يعني أساسية جدا ان انا اقفل الحفلات كلها كل مرة. قبل ما اتخرج بكام سنة ابتدى يتعرف عليا الفنان بليغ حمدي ويقدمني. لو قلنا حسيتي في يوم في خلال مشوارك الفني اتحطيتي قطرة؟ طبعا حطيت قطرة كتير، لان انا جاية كده زي ما بيقولوا من الدار للنار، من المعهد طالبة صغيرة ما نش فاهمة اي حاجة في المجال الفني، وفجأة اتحطيت في وسط المجال الفني وبقى لي اسم، وكان عمري 17 سنة تقريبا في الفترة دي، يعني ما كنتش لسه قادرة افهم الحكاية ايه. بس بشويش وشوية شوية عرفت انا فين، وطبعا قدرت اخد مشواري. يعني في خلال المشوار ده والاغنيات الجميلة اللي انت قدمتيها، تفتكري الحساسية، لو قلنا المجال الفني ده العين، تفتكري امتى جات لك حساسية في قاع العين؟ في الوقت اللي احنا فيه ده، لان الوقت اللي احنا فيه فعلا الاغاني تجيب حساسية وتجيب ارتكارية وتجيب كل الحاجات بالضبط، لان الحقيقة في المستوى بقى هابط جدا، والسكة اللي احنا رايحين فيها انا مش عارفة هتوصلنا لفيه. سكة اللي يروح ما رجعش؟ لغاية دلوقتي كده، بس يا رب الميزان فجأة يتقلب كده والاصالة ترجع والاغنية الجميلة هي اللي تسيطر. تفتكري في اعمالك ايه العمل او اي الاعمال حسيتي فيه ان انت عندك بعد نظر؟ كتير من الاعمال من غير تحديد الاسم، انما في حاجة كتيرة كنت انا حابة ان انا اعملها وغنتها وفعلا لقيت مجال كبير لها. طب وايه الاعمال اللي انت مش راضية عنه حسيتي فيه ان انت قصيرة النظر؟ بصراحة يعني يمكن بالنسبة للسينما، السينما أنا كنت مستغرقة جدا في الغناء، وبعد نجاحي في مولد يا دنيا كان مفروض أعمل أكثر من عمل، لكن كنت بقول لا ده حلو وده وحش، لا ده أنا عايزة أحسن، لا ده أنا المخرج ده، لا القصة دي، لا كده. كنت بتمنى أن أنا أعمل، يعني ده ما كانش دالة، لكن كنت شايفة أن الحاجات اللي تقدمت لي مش مستوى قوي زي الفيلم الأولاني. في تعاملك مع الموسيقار بليغ حمدي كنت لابسة ساعتها عدسة لون هاني؟ تبقى العدسة أعتقد خضرة، لأن في الفترة دي أنا فعلا كنت شخصية صغيرة أو عود أخضر، بستنى الفنان الكبير اللي يقف جنبي ويساعدني. جميل. لو قلنا المخرج حسين كمال؟ حسين كمال هقول العدسة الزرقاء، لأن حسين كمال بحر كبير في الفن، وفن الاستعراضي والفيلم الغنائي الاستعراضي بالذات اتعلمت منه كتير، وعمل لي فيلم من أحلى الأفلام. لو قلنا فنك بشكل عام، انت شايفاله ان انت تحطي له عدسة لونها ايه؟ احط له عدسة شفافة فيها الجمال والرقي والخوف على كل شيء بعمله، علشان يفضل الفن ده شفاف وراقي. واحنا في نهاية حلقتنا معاكي بنقول لك يمكن ان انت يعنيكي مش محتاجة لأي عدسات ولا لأي نظارة، الحمد لله الرؤية واضحة واثقة وعارفة هي راحة فين وجامي. أشكرك جدا. خلاص كتبنا العلاج ودفع الفيزيتا والعيادة بكرة مفتوحة، وإلى اللقاء. صندوق الدنيا، تسجيلات ما فيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا. صندوق الدنيا، صوت العرب من القاهرة. لو خيروني، لو خيروني منى السباعي. الفنان الكبير كمال الشناوي، لو رجعت عجلة الزمن ولو خيروك بين التمثيل أو التدريس، كنت تختار إيه؟ والله اختار طبعا التمثيل، لان انا بعتبر برضو ان التمثيل هو نوع من التدريس. برضو انا بعتبر نفسي كممثل مدرس في الكلمة اللي بقولها، مدرس في الموضوع اللي انا بطرحه، مدرس في الاداء التمثيلي. لو خيروك بين اول فيلم سينمائي قدمته للسينما المصرية او اخر فيلم، تختار؟ لا طبعا اختار اخر فيلم، لان اخر فيلم طبعا نتيجة خبرة ونضوج فني مرحلة كبيرة من العمر، ما يبقاش زي اول فيلم، وطبعا اختار اخر فيلم. اللي هو فيلم ايه؟ كان فيلم من انتاجي واسمه نساء الليل. الفنان كمال الشناوي، لو خيروك بين اول جايزة او اخر جايزة حضرتك حصلت عليها، تختار؟ طبعا اختار اخر جايزة، لان كانت اخر جايزة لي وسام الجمهورية من الرئيس انور السادات، وطبعا اول جايزة كانت جايزة تقديرية من مؤسسة السينما، فطبعا وسام اكبر بكتير من الجايزة تقديرية او شهادة تقديرية. لو خيروك بين السينما زمان او السينما الان، تختار؟ ما اقدرش طبعا اقول ان السينما زمان احسن ولا السينما دلوقتي اوحش، الكلام اللي بيتقال ده، لكن انا بعتبر ان انا كرجل سينمائي بمر في مراحل بدات فيها من السينما زمان وعايش لغايه دلوقتي عشان اشتغل في السينما دلوقتي، فهي سينما يمكن جايز بتختلف لحد ما عن زمان في بعض حاجات، لكن متهيألي انها يعني هترجع لصوابها وهتبقى سينما بمعنى سينما. لو خيروك بين الفنان نور الشريف أو الفنان حسين فهمي ليعيد تقديم أعمالك الفنية الكبيرة؟ والله أنا مفضلش إعادة بعض أعمال سبق قبل كده اتعملت ونجحت ولها جمهور وترك أثر كبير. وكان في تجربة عملها الأخ نور في فيلم المرأة المجهولة لما عملوا الأخ زميل محمود ياسين اللي هو مش عارف إيه مش فاكر اسمه بالضبط، فما كانش على مستوى الفيلم المرأة المجهولة. ونفسه نور الشريف يعني اعترف ان كانت غلطة ان هو عمل الدور، لان لو انا كنت عملته مش قوي كان ممكن هو حيعمله احسن، لكن انا عملته كويس. الفنان كمال الشناوي، لو خيروك بين احد فيلمين ترفض اعادتهم مرة تانية، فيلم عاشت للحب وفيلم دمي ودموعي وابتسامتي، ترفض ايهما؟ أرفض دمي ودموعي وابتسامتي. لو خيروك بين الفنانة شادية أو الفنانة سعاد حسني لتقديم فيلم سينمائي جديد، تختار؟ طبعا الاثنين عزاز علي قوي واثنين فنانات ممتازات يعني، ولكن أنا أحب شادية، أحب أن أنا يعني ألتقي معها في عمل نعيد في سلسلة الأفلام العظيمة اللي احنا عملناها اللي هي لسه عايشة في قلوب الجماهير وبيشاهدوها وبيعجبوا بيها وبيتحدثوا عنها لغاية دلوقتي. لو خيروك بين أول عمل تلفزيوني أو آخر عمل تلفزيوني قدمته، تختار؟ والله أنا أعمالي بحبها كلها اللي أنا عملتها. أول عمل تلفزيوني أنا بعتز بيه كان في مسلسل اسمه عيون الحب، وآخر عمل عملته اسم المرشد عنتر. لو خيروك بين شراء لوحة للفنان بيكار أو شراء شريط مسجل عليه ألحان الموسيقار عبد الوهاب بتسجيل جديد حديث، تختار أيهما؟ طبعا أقتني لوحة بتاع للفنان بيكار لأنها هتبقى عندي أنا لوحدي. لو خيروك بين الشروق او الغروب كمعنى، تختار؟ طبعا انا بحب الشروق جدا واحب اصحى بدري عشان اتفرج عليه ويمكن ارجع انام تاني. لو خيروك بين الفنان كمال الشناوي امس او الفنان كمال الشناوي اليوم، تختار؟ والله هو امتداد للامس كمال الشناوي يعني ما مش قدرش انفصل عن القديم ابدا. تختار الاثنين؟ طبعا. لو خيروني صندوق الدنيا، إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الإنسان بلا ألم، إنسان بلا عقد، إنسان بلا إبداع. عقدتي عقدتي عقدتي هي عقدتي كبرياء الحقيقة عقدتي. الفنانة آثار الحكيم، عقدة في طفولتك تفتكريها؟ أنا عقد طفولتي كتير قوي الحقيقة. ممكن أقول لك كتير منهم نقوله مع التوالي. هي الحقيقة أنا عقدة حياتي الأساسية كانت من طفولتي كانت أبويا الله يرحمه وأمي، لأن بابا كان ديكتاتور صعب جدا وأمي كانت سلبية تماما، يعني سيسايد بالضبط كده، فكان أي حاجة يقولها لازم تتعمل لو حصل إيه. وحتى نفسه هو كان بيعترف أنه لو قال حاجة وعرف أو اكتشف أنها غلط بعد كده لا يمكن يرجع فيها، برضو تتنفذ على رقبتنا يعني. فدايما أبويا كان بيعتبر أن الست دي شيء كده عبارة عن فقط جهاز علشان يبقى فيه تناسل وفيه ذرية، معمل تفريخ للأطفال بالضبط. وإن الستات كلهم سواسية عبارة عن هذا المعمل فقط. فنادية عملت لي عقدة شديدة جدا، وإن الولد طبعا أحسن من البنت وهو الأصلح وهو الحاجات دي. فعملت لي عقدة شديدة جدا إنه فيش حاجة اسمها ولد وبنت، أنا كائن حي وإنسان قبل تصنيفي بقى رجل أو أنثى، فبالتالي لازم يبقى التعامل معايا بالعقل مش بشكلي ولا بشكل جسمي ولا بلبسي ولا ملفتة ولا لا. العقدة دي خلتك تتقمصي شخصية الولد شوية؟ لفترة طويلة يعني، كنت ألعب بقى الكورة في ماتشات الكورة مع أطفال المنطقة عندنا، وكان أغلب لحد دلوقتي يعني يمكن الفترة قريبة قوي كنت ملبس غير الجينز وبس، أو ما يعني الملابس الرجالي أكتر، وخاصة فترة الجامعة يعني. الفنانة أثار الحكيم، عقدة والدك سي السيد خليتك تختاري جوزك نمط تاني غير سي السيد؟ ده أكيد. لا أنا جوزي ديمقراطي جدا يعني، بابا ما حسيتش معاه بأي حنان الحقيقة. مجدي جوزي ما بحسش بالحنان غير منه فقط. آثار الحكيم افتقدت الحنان في والدها وهي صغيرة وعوضته لما كبرت. طب عقدة فقد الحنان دي استثمرتيها في السينما؟ طبعا يعني بقت لما يكون في جمل أو مشاهد فيها بتمس هذا الموضوع طبعا بحس بيها أكتر يعني، بتأثر بيها أكتر، وخاصة لو موقف بتتطلب دموع، وأنا صعبة جدا أني أعرف أعيط يعني غير بالشديد القوي أو لما تصعب علي نفسي قوي يعني. فلو تذكرت حرماني ده واللي أدى على فكرة بعد كده الوحدة تانية لعقدة تانية برضو. وهي عقدة الوحدة يعني، دايما كنت حاسة أني وحيدة جدا، وما زلت أحيانا بحس بده وخاصة لما أكون متخانقة مع جوزي يعني. فدايما كان بما أن أمي سلبية لا بتحل ولا بتربط في حاجة، وبابا هو اللي بيقرر، فكان أحيانا مثلا ممكن أنه يقوي مثلا مدرس أو مدرسة المدرسة علينا حتى لو إحنا مظلومين. السلبية اللي في والدتك كرهتيها لدرجة أن أنت في ندية بينك وبين جوز؟ لا، هو كانت كرهتها لدرجة أن كان في ندية بيني وبين أي رجل بقابله، إنما مع جوزي الحقيقة هو ب ب ب عارفة بدحلبة شديدة جدا، حس النقط دي فيا، فعرف إزاي يدخلي منها وعرف إزاي يحتضني ويطوعني كمان يعني، بالعكس بقى يهديني كمان منه يعني. يعني جوزك مجدي هو اللي فك عقدك؟ أفك عقد كتير طبعا طبعا يعني. ناني الشهيرة بأثار الحكيم، ليه قربتي من فارس عصره وأوانه صلاح السعداني؟ ناني دي أنا بحبها جدا على فكرة، لسبب بقى أنه تقريبا الشخصية دي أول مرة أعملها، وتقريبا أول مرة تطرق في مجال الفن بشكل عام، بجانب أن فارس عصره وأوانه والدكتور بهجت وناني شخصيات إنسانية جدا و ما فيهاش عقد على فكرة. يعني حبيتي فيهم الحنان اللي افتقدتيه في حياتي؟ بسطتهم وفيهم أشياء جميلة كده، نبيلة وإنسانية جدا بنفتقدها في الكثير من البشر دلوقتي. الأمومة الزايدة عند أثار الحكيم عن عقدة؟ سؤال ذكي جدا. هي يمكن إحساس بالذنب، بس مش نتيجة فقداني لده في طفولتي يعني. أنا من الحاجات مثلا تذكرها جدا وكنت بلوم عليها أمي لما كبرت يعني، أني قلت لها أني أما افتكرش أنك كنت بتاخديني في حضنك مثلا. أنت بتعياتي؟ لما ليش، ما هو أنت لما تعترفي بهذه العقدة يعني بتتحرري منها؟ مش شرط على فكرة، لأنه هو يمكن لما بتعرفي فين المرض اللي عندك بتعرفي نص الطريق، بس مش كله. فارتبطتي بابنك زيادة عن اللزوم تعويضا عن فقدان الحنان من والدتك. يعني ازاي تكوني انسان، ازاي تخلقي شخصية، ازاي تعطي قيم ومبادئ، ازاي تخديف حضن امان. بالظبط بالظبط. هو والحكاية دي فضلت العقدة دي ان والدتك ما خدتكيش في حضنها معاكي لحد النهاردة لدرجة الدموع. للأسف. أنا أسفة. وغدا مع آمال العمدة، جمال سلامة. صندوق الدنيا، تسجيلات ما فيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها، قرب واسمع من الدنيا. صندوق الدنيا. الفنان أحمد صبري في لقاء مع صلاح الشرنوبي. نجوم على طول الزمان، وجدي الحكيم. صلاح الشرنوبي اهلا بيك. اهلا بيك وكل سنه وانت طيب. استاذ صلاح، انت محسوب على جيل مضى من الملحنين. يعني محسوب إيه؟ ولا محسود؟ محسوب. محسوب عليهم. يعني اعتقد ان الفتره الاولى من حياتك انت عشتها في الالحان التقليديه اللي عشناها في الفتره الماضيه. يعني اكيد شاركت بالعزف مع العديد من الملحنين اللي كانوا بيهتموا بقوالب غنائيه معينه. في العهود العهد الماضي طبعا. في البداية ما احنا اساسا الحصيلة اللي احنا جوانا هي من رصيد حصيلة استماع كبيرة يعني من الصغر يعني. فاكيد ده موجود يعني. يعني انت جواك الاشكال الغنائية القديمة اللي عشناها مع الجيل الماضي من الملحنين. طبعا الاجيال الماضيه كلها يعني حول حضرتك منذ الموشحات والادوار والحاجات دي. طبعا احنا عشنا، انا شخصيا في فتره الجامعه مثلا، يعني انا حبيت الموشحات والادوار وحفظت كتير منها. دي مرحله بعد في نفس الفتره دي او ما قبل ذلك بالسمع. انا بقول بالمشاركه الفنيه شاركت في حفظ وعزف الادوار، انما من الصغر بقى الواحد بنسمع كل الاجيال اللي فاتت، والراديو والاذاعه طبعا كانت تساهم بقدر كبير في ان كل الحاجات دي بتوصل لنا. يعني انا اذكر حتى الان يعني في الحان حافظها من مثلا من 12 سنه، بس انا عمري ما عزفتها على العود، بس فاكرها. عندك 12 سنه يعني؟ لا يعني على اعتبار ان انا عندي دلوقتي 12. لا يعني انا بقصد ايه، انك الحان حافظها من 12 سنه. يعني من 12 سنه فاتت يعني من دلوقتي، ولا وانت عندك 12 سنه مثلا؟ ومن وانا عندي 12 سنه. ومن وانا عندي 8 سنين ممكن او اقل من كده، بس انا لا اذكر لان ذاكرتي ضعيفه شويه. طب الغنى، بس انا فاكر كده يعني. الغنى بتاع النهارده بقى امتداد لهذا اللون اللي احنا عشقناه وانت عشقته، ولا في انفصال بين الاثنين؟ لا، النهارده في طبعا حاجه مختلفه. هو الاساس قريب، يعني اساس المقامات الشرقيه، الجمل اللحنيه موجوده، بس الفرق بين النهارده وزمان هو طريق تناول اللحن التوزيع الموسيقي، بالرغم من ان يعني بعد الزمان بشويه في برضو التوزيع الموسيقي دخل، وبرضو ده ممكن يبقى يعني مثلا من 15 20 سنه كان في التوزيع الموسيقي. الفنان احمد صدقي التوزيع الموسيقي اثر على الاغنيه الشرقيه او على وجود النغمه الشرقيه في اغانينا؟ هو في الحقيقه ان احنا فقدنا اصولنا، والشيء اللي يفقد اصله ما يكونش له قيمه. الحقيقه كان هناك عده قوالب للموسيقى الشرقيه، اللي منها اول شيء اول قالب يعني اللي هو الموشح، وبعدين القالب الكبير المهم اللي هو الدور، والدور ده انا اقدر اعتبره زي السيمفونيه عند الغربيين، والدور هو قالب مصري صرف، لان ما سمعناش ان حد مثلا في تونس لحن دور، حد في الجزائر لحن دور، حد في سوريا، حد في لبنان، ما فيش حد لحن دور ابدا الا المصريين. وانا في اعتقادي ان الدور ده ما ظهرش الا حديثا في عهد عبد الحمولي ومحمد عثمان فقط، هم دول اللي ابدعوا الدور ويعني وصلوا فيه الى قمه. انا اقدر اقول لسيادتك ان ده تقليد للسيمفونيه الغربيه، لان تبص تلاقي بينقسم لعده اقسام. اول قسم فيه المذهب، المذهب ده بيردده المطرب مع الكورال، وبعدين يبتدي الحركه البطيئه اللي بتشابه المذهب، حركه بطيئه يبتدي المطرب يقول منها، وبعد شويه يبتدي يقول اهات، ويحصل حوار بينه وبين الكورال في الاهات دي. بعد كده حاجه اسمها الحركه السريعه، او احنا بنسميه بالبلدي عندنا الهنك. الهنك ده حركه سريعه وحوار بين المطرب والكورال، وبعدين في الاخر ينتهي الى القفله تكون من نفس نغمه الدور. ده يقارب السيمفونيه في تدرجها وتدرج مراحلها. ايوه، في الحركه الاندنت اللي هي البطيئه والحركه السريعه اللي الليجرو، يعني في التشابه يعني ده. طب ما هو صدق اللي شرحته في الدور ده ووجود المرددين والكورال، ما هو ده يقارب دلوقتي برضو الشكل اللي عليه الغنوة حاليا. لا يعني ان الكورال بيقول والمطرب بيقول والكورال يرد عليه، ده ما هو موجود في الاغاني اللي موجودة حاليا. لا دوك هو الوقت اللي موجود مذهب بيرددوه بعد كل كوبليه، مذهب واحد، انما الدور كان فيه حوار في الاهات. الاهات اللي بيقولها المغني غير اللي بيقولوها الكورال، واحيانا يقولوا زيه، وبعدين الهنك في حركه سريعه ويفضل يقول المطرب وهم يرد. لا، نفس هذا الستايل مش موجود دلوقتي. ده كان في نوع من التوزيع استاذ صدقي في الاهات اللي بيقولها المطرب وبيرد عليه الكورال، كان في نوع من التوزيع الموسيقي والهارموني في هذه في اغاني. بس بقول لحضرتك ما هيش بالشكل بتاع الدور ابدا. الدور له شكل خاص وقالب بقول لك متميز للمصريين فقط، وبعدين رددوه كل الاقطار العربيه والشرقيه. الفنان صلاح الشرنوبي؟ لا، موجوده. يعني مثلا انا ممكن اجيب امثله عشان بس الساده المستمعين برضو يبقوا عايشين المناقشه بشكل موضوعي. يعني مثلا انا عملت حاجه زي اهيم شوقا مثلا للفنان محمد الحلو. دي شكل القالب ده شكله من قول 50 60 سنه. بس انا عملته بشكل النهارده عصري، بشكل عصري. ليه؟ لان النهارده متطلبات العصر واجهزه الاستماع اختلفت، خد بالك، وبرضو اذواق الناس اختلفت، زي ما حصل في فتره برضو ايام ما كان في التانجو وفي الروك اند رول والحاجات دي. فكان الملحنين كل ملحنين العظماء برضو تاثروا بالحاجات دي، وابتدوا يعملوا التانجو في الموسيقى الشرقية والروك اند رول، يعملوا حاجات وتفرعوا منها الى الجملة الشرقية، بس عشان يرضوا أذواق المستمع والمشاهد في الفترة دي. فلكل زمن او لكل مقام مقال. يعني انا عايز اسمع اهيم وشوق. وادي العود اهو. ماشي، يبقى دي تجربة حية على اللي احنا بنقول يعني انها بتحاول انك انت ايه تدي القديم بأسلوب عصري أو بروح العصر. بقول لنا أهيم شوقا أعود شوقا إلى لماكي وسلسبيلي أي مشوقا أعود شوقا إلى لمهك وسلسبيلي يا صمرا اللي الهوى رماني واشتقت ليك أوضى زماني يا صمرا اللي الهوى رماني وتهت فيك أوضى زماني. يعني عارف حضرتك الجو ده ما هو ده بقى الحقيقة انا بسمعه بودن بتختلف عن اللي سمعته من ألحان صلاح الشرنوبي التانية اللي فيها الإيقاع السريع العالي المرقص الحاجات اللي انتشرت في الفترة اللي فاتت دي. يعني فعلا انا بسمع ان هنا في حتة شرقية ما عرفش هل هي عودة الى الشرقية ولا لا. يعني هي مش عودة, هي ده الاساس. يعني هو ده يعني احنا ميالين بالطبع لو في وعود لو في آلة العود قصدي هتلاقي كل الالحان طعمها جميل ورايقه وركزه. لو في الالات الموسيقيه الوتريه يعني اللي ما فيهاش تدخل من الالات الغربيه هتلاقي كل الاغاني كده. يعني اصخب اغنيه بالنسبه لصلاح الشرنوبي هتلاقي مثلا حرمت احبك مثلا لو سمعتها على العود او على اوركسترا بسيط اللي هو الشرقي, وده بان في حفلات السيده ورده, هتلاقي اغنيه شرقيه عاديه جدا بس ما فيهاش الصخب. الصخب ده معمول عشان احنا زي ما قلت انا في مرات كتيره في ان النهارده شبابنا احنا بنجتذب الشباب عشان يسمعوا النغم الشرقي بدل ما ينصرفوا للاغنيه الاجنبيه, فبندلهم النغمات الشرقيه بس في قالب مودرن شويه, فيبقى حققنا المعادله مظبوط. الأجهزة الإلكترونية دي أثرت على شرقية الغنوة؟ أكيد أكيد أثرت على عمر الأغنية كمان. يعني أنا برضو بقول إن الأغنية تبقى يعني ممكن تبقى أكتر عمرا لو اتنفذت على أوركسترا شرقي في حفلة. يعني أنا ممكن أسمع يعني لو أحيانا الله بعد 10-15 سنة أسمع أغنية حرمت أحبك من حفلة بس ما اسمعهاش من كاسيت مثلا. فأنا بقول لحضرتك لا نكتفي بأن الأغنية تبقى في الكاسيت بس أو فيديو كليب بس, لا لازم تبقى حفلة. ولذلك الأغنية الناجحة اللي تنفع تتقال في هنا وهنا, ده اللي أنا أقصده. لا والله هو برضو الألحان ما خرجتش عن الموسيقى الشرقية وعن المقامات الشرقية, بس هو اللي بيظهرها في الطابع الغريب ده اللي هي الإلكترونيات اللي دخلت. أستاذ صدقي هذا الغناء بيتطلب إمكانيات صوتية يعني أصوات متمكنة عشان تقدر تقول هذا هو ده هو ده اللي أنا أقصده, إن الدور ما كانش بيقوله إلا كل ذي صوت بارع. يعني إن ما كانش مطرب عنده مقاس صوتي كبير, مقاس صوتي يعني إيه, كل صوت له مقاس, ده بيقول 6 مقامات وده بيقول 10 مقامات وفي صوت بيقول 15 مقام, وبعدين بقى في أصوات كبيرة قوي قوي اللي بتقول 7 مقامات بتسمى ديوان, ففي صوت بيقول ديوانين يبقى 14 مقام وده بيكون صوت بارع طبعا, وبيدي فرصة للملحن انه يعمل له حاجة ببراح. يعني الأصوات دي بتبقى الإمكانيات دي موجودة عندها نتيجة تدريب ولا بتبقى موهبة من عند ربنا متدفقة كده؟ والله هي الطبيعة, الطبيعة, وللأسف إن الطبيعة ابتدت تضن علينا في هذه الأيام بالأصوات العريضة المتسعة المقاسات. يعني حاجة ظاهرة غريبة جدا إن كل اللي بيظهروا مثلا مغني يقول 8 مقامات يقول نهار بقى ما يكون مغني كويس قوي يقول له 10 مقامات 11 مقام بس, لكن كان عندنا عبد المطلب كان بيقول ديوانين ونص يعني بيقول 21 مقام, صالح عبد الحي كان بيقول بالراحة برضو 21 مقام, الشيخ علي محمود كان يقول 3 دواوين برضو 21 مقام. صلاح, أصوات هذه الأيام أو المطربين اللي موجودين في الساحة الغنائية يعني في حاجة برضه هقول لحضرتك. بداية في ناس في مطربين أو مطربات بيخافوا من مقامات معينة برغم أنهم بيحبوها وبيغنوها ويسمعوها من القدامة يعني من المطربين اللي هم القدامة, إنما ما مش حابب أنه يخش فيها يعني مقامات معينة. بعض المطربين بيهربوا منها, إنما كل المطربين اللي احنا اتكلمنا في أول حديثنا عنهم اللي هم بيغنوا بيسلطنوا بيعرفوا يجتهدوا يرتجلوا كلهم بيعرفوا يغنوا أي مقام. حتى يعني هي أصعب المقامات اللي بتبقى صعبة بالنسبة للمطربين والمطربات هو مقام السيكا أو الهزام, مقام الرست. المقامات دي من المقامات اللي بتؤكد أن الصوت ده موهوب أو قادر أو غير قادر. لو اتكلمنا على نفس الصف الأول من المطربين والمطربات هنلاقيهم بيجيدوا غناء هذه المقامات, إنما لو حضرتك بتكلم على الجيل اللي هو العصري جدا فهو مش كله بيقدر مش كله لا بيقدر يغني مقامات الرست والسيكا ويقدر يسلطن مقام السيكا مثلا ازاي أو مقام الرست. ولذلك يعني أنا بحب مثلا ما تجيلي مطرب أو مطرب يعني أختبر صوته وأقول له مثلا غني لي أغنية أنا قلبي إليك ميال من مقام الرست, أشوف لو قدر يمسك المقام صح خلاص ده يبقى زي بواحد بيطلع دور العاشر ممكن ينزل الدور الرابع والخامس والسادس مش مشكلة. رأي الموسيقار أحمد صدقي, يعني مثلا في أصوات ضعيفة جدا ومقاماتها قليلة جدا وظهرت في عهد الميكروفون, لكن زمان ما كانش يقدر يغني أو يشتغل مغني اللي يكون عنده صوت متسع المساحة وصوت جهوري يعني يقدر يسمع شادر كبير بدون ميكروفون, كان زمان كده. لكن بقى الميكروفون دلوقتي سهل المأمورية والزاد المبلة, يعني أقصد إن مثلا كان زمان ما فيش غير مطرب واحد يحيي حفلة طول الليل في أي مكان سواء في شادر أو في مسرح, ما كانش في غير مطربة. الوقت فيه 20 مطرب وكل مطرب بياخد 10 دقائق بالعافية, والشيء الغريب إن المطرب أول ما يظهر على المسرح يسقف هو مش الجمهور اللي يسقف له, فدي برضو حاجات الواحد بيقولوا التسقيف عدوى يا أستاذ صدي يعني هو بيسقف عشان يقعد الجمهور فيسقف يبقى ضامن التسقيف يعني. طيب يعني هو بيقول لهم في عرضوكوا سقفوا لي, لا هو كان زمان يفضل المطرب يشد في المستمع ويديله الحركة اللي تلقمه في الأول, وبعدين ما يعجبوش ده يعمل له يقلب قلبة تانية يعمل مش عارف لحد ما يتجاوب مع الجمهور, فكان دي مقدرة يعني الجمهور أسير ما يقدم له, يعني اديله الدور ده واديله الليالي والموال بس هات اللي يتقن هذا وسمعه هبص لا يتجاوب معه. تصرح الشرنوبي الشرط قدرة الصوت على الارتجال والموال والتصرف في اللحن لا زالت موجودة ولا راح زمانها؟ موجودة في الحفلات فقط طبعا لأن الارتجال يا إما في حفلة يا إما في قعدة سمر يعني ممكن أي مطرب بيعرف يغني أو المطربين الصح يعني بتلاقيه قبل ما يخش في الأغنية لازم يسلطن سلطن دي يعني إيه؟ يعني يقول مواويل في الأول يعشق في المقام زي ما بيقولوا المقام يبقى خلاص في ايديه وخد مناطقه بتاعه وخلاص سخن زي ما بيقولوا, وبعدين يخش في الأغنية ولا مانع في وسط الأغنية يجيله خيال لحني اللي هو العفوي اللي هو زي ما بتقول حضرتك اللي هي التصرف والحاجات دي, فده على فكرة بيبقى ممتع جدا وما بيبقاش مضر باللحن, لا بالعكس. يعني اللي انت بتتكلم عنهم دول الجيل الحالي من المطربين والمطربات ولا جيل راح؟ مش كله يعني, هقول لحضرتك يعني في الجيل الحالي في علي الحجار, يعني حضرتك لو سمعت جفنوه علم الغزل مثلا هتلاقيه مثلا, ما اقول لحضرتك مثال هاتها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها الحلو، محمد ثروت، مدحت صالح. مدحت صالح سمعت منه أغنية تلت سلامات بتاعت الفنان أستاذ أنديل، عبقرية، بيغني ازاي وبيخرج ازاي وبيسلطن فين واجتهاده الشخصي. ده عندنا، عندنا يعني عندنا دول، ما هم دول نماذج من المطربين اللي احنا بنقول ان هم الموجودين. انما الموجة الشبابية اللي اتحسبت على صلاح الشرنوبي، ان صلاح الشرنوبي اسهم فيها بقدر كبير، اللي هي الصاخبة دي اصواتها تصلح لهذا اللون من الارتجال والغنى وركوب المقام والكلام اللي بيتقال ده. يعني هقول لحضرتك حاجه، في يعني في بعض المطربين لا يستطيع ده، بس هقول لحضرتك حاجه، ما انا برضو عشان يعني انا هضطر ادخل في منطقه لو لمسنا فيها الناس هتعاتبني في الكلام ده، اللي هو ايه، مثلا لو قلنا الفنان استاذ الكبير عبد الحليم حافظ كان برضو في التصرف في الموال ما كانش مبدع قوي في الموال، لكنه يعتبر النهاردة من الأهرام، أهرام مصر يعني، من العمالقة، إلا أنه ما كانش عنده القدرة زي عبد الغني السيد مثلا في الفترة دي أو عبد المطلب. إنما ده صوت في لونه، كان يتفوق عن عبد المطلب وعبد الغني السيد، لأنه إحساسه وتعبيره ومجرد همسه، الهمس، الكلمة لو قالها بهمس بتصل إلى قلوب الناس، فخلاص. المهم ما يصل من القلب أو ما يخرج من القلب يصل إلى القلب، سواء بالتطريب أو بالتعبير، ده اللي أنا أقصده. وبرضو لو اتكلمنا على المدرسة التطريبية والمدرسة التعبيرية، كل يعني كلاهما واصل للناس بصدق جديد. يعني احنا دلوقتي في المدرسة التعبيرية أكتر. يعني هنا إيه، هتلاقيها مرة تعبيرية هتلاقيها مرة تطريبية. يعني هقول لحضرتك امثله برضو، يعني مثلا لما نقول اغنيه خايفه بالنسبه لاعمالي انا للفنانه سميره سعيد، انا بعتبر دي اغنيه تعبيريه فيها احساس بالخوف، وهتقول خايفه، انا خايفه منك، في رهبه، في يعني المهم ازاي نبرز الكلمه بمعناها اللي يصل الى قلوب الناس. أنا بقصد الألحان الصاخبة المنتشرة على شرايط كاسيت كتيرة، واللي أنت بتهرب منها ومش عايز تقول رأي فيها. مطربين هذه الموجة يصلح منهم المطرب أنه يغني حفلة لوحده زي ما كانوا بيعملوا مطربين زمان، وعنده المقدرة الصوتية اللي تساعده وتمكنه على أنه يقدم وصلة غنائية كبيرة متعددة الألوان، ولا هم أغاني سندوتشات؟ هو تلت أرباع ده للأسف أنه أغاني سندوتشات فعلا، للأسف. يعني هقول لحضرتك حاجة برضو، تعالى نتكلم بعمق في الحتة دي، لأنها فعلا مسألة كريتيكال قوي بالنسبة للفن المصري أو العربي بصفة عام. أنا شايف أن في ناس كتير قوي بتسهم في ده على فكرة، وإحنا بنعاني من ده كفنانين كملحنين. الملحن أكتر واحد بيعاني من الحتة دي، لأن الملحن بيتمنى أن يكون فيه شجن وفيه طرب وفيه، لأن العود اللي بيلحن على العود بيبقى حاسس ده أكتر، بيلاقيه حاضن العود وبيطلع كل ما في صدره. بيجي هنا بتقابل مشكلة كبيرة، مطرب ومنتج. المطرب باصص لنجاحات الآخرين أو نجاحاته السابقة، فهل يجرؤ ويقفز او يعني يتحرك لدرجه 180 درجه في اتجاه مختلف تماما، ولا خلينا كده وخلي الواحد ماشي جنب الحيط نجاح او يتكلم على نجاحه يركب الموجه يعني نفسي. صلاح الشرنوبي بيقبل تدخلات الاصوات الغنائيه في الحانه ولا بيرفضها؟ لا انا بقبل لسبب، لان اكيد المطرب بيبقى واعي جدا، بيبقى واعي وحاسس اللي هو عايزه، الجملة اللي تليق على صوته أكتر. ممكن يكون لحن أنا أوريدي عملته خلاص، بس عشان أطبعه على المطرب أو مطربة يجب أن تتغير في بعض الأفلات الغنائية أو الطبقات، فده بيضطرني أن أنا لازم أنسجم معاه ونتفق. كمان في حاجة، يعني ممكن يعني قاعد مع أصدقائي وعملت لحن فبسمعهم، لو حد قال لي بلاش الجملة دي بغيرها فورا. المطرب أحيانا بيتدخل ويفرض فكره في الغنوة، هل من السهل على الملحن ان هو يقبل ده؟ ما هي المسألة زي اي نقاش، لو النقاش موضوعي يجوز، لو النقاش غير موضوعي لازم الواحد مش هقفل بقى ولا اخد موقف ولا حاجة، لا بس هحاول اقنع، بحاول اقنع لو في جملة انا حاسس ان هي احلى، وبشوف برضو اراء اللي حواليا مع المطرب نفسه، لو ارائهم مجتمعة على المطرب او ضد رأي المطرب هنفذ ارائهم هم وهيقتنع المطرب. هي يعني المسألة بتعتمد على الثقة بين الملحن والمطرب. تدخل المطربين في الالحان بترفضه دايما بحده، يعني يمكن المحيطين باحمد صدقي يعرفوا انه هو الملحن الوحيد اللي ما يقبلش انه يجري اي تعديل على اللحن لاي صوت كائنا ما كان. ده صحيح؟ لا والله مش صحيح، يعني انا برضو اقول لهم ان هو غير صحيح ولا لا لا ولا لا، يعني في معظم الاحوال ما هو صحيح. يعني احيانا برضو ما فيش مانع ان انا اكون عامل لحن وبعدين المطرب يبدي ملاحظه او ما بده وجيها، فيبقى من التعصب ان انا ارفض هذه الملاحظه، وانا كفنان برضو اقبل، ما فيش مانع. يعني ملاحظه انما انك تفرض علي لون معين من التلحين او تفرض علي، لا ده ارفضه بشدة. يعني لو انه صوت مشهور بدي لحن له احمد صدقي وحسيت بانه بيتدخل في اللحن، لا لا مقبلش قابس، لا لا يمكن دي بيقبلها كتير من الملحنين، والله ما عرفش ما عرفش هم بيعملوا ايه. بس الوقت ما بيعتمدوش على الصوت كليات، يعتمدوا مثلا الفرقة مثلا 15 زمان او 12، الوقت الفرقة 60-70 زي ما تطلع بقى، وآلات الكترونيات وحاجات زي كده، فبرضو دي بتشد الجمهور. الآلات الإلكترونية دي غيرت طعم الغنوة؟ والله خلت الميكانيزم دخل مع الوقت. كان زمان كان فيه اللي هو حضور المطرب لما يقعد في الحفلة، كان حضوره يعني يتسلطن يقول، انما دلوقتي الموسيقى بتشيل يعني او بتسد فراغ كبير، بتريح المطرب يعني، بتريح وفي الوقت نفسه بتدوش السمية. السلطنة لا زالت موجودة في اغانينا ولا راحت مع اسلوب التسجيل الجديد؟ يعني كان الاول يقول لك المطرب مع الملحن بيسلطنوا في البروفات، يكسروا اللحن في بروفا ويبدأوا يزبطوا اللحن في بروفا تانية، وعند التسجيل ممكن يغيروا أثناء التسجيل، وده كله بيبقى داخل في مود السلطنة الغنائية. النهاردة المطرب يمكن ما بيرتقيش مع الملحن، لأن الملحن بيسجل ويروح مطرب يسجل لوحده صوته، لا بيقابل الفرقة ولا بيعمل بروفات ولا حاجة. غياب السلطنة دي أثرت على أغانينا؟ أكيد أثرت، بالرغم أن في بعضها موجود. يعني احنا أحيانا بتلاقي الواحد ما بيصدق يلاقي حد مستمتع بالجو السلطنة ده، فبنخش فيه فورا. زي مثلا بالنسبة لي برضو في أمثلة على ده، يعني زي أغنية حبك صالحنا على الدنيا أو أغنية لعلمك أنت للفنانة سميرة سعيد، الأغاني الطويلة اللي فيها سلطنة، بس للأسف ده ما بيتمش بشكل بروفات، برضو بيتم بشكل تسجيلات في الاستوديو وبس. بيتم إيه يعني، المطرب أو المطربة بياخد الجو ده وبيعيش في بيته كأنه عنده الأوركسترا بالديمو اللي معاه أو الجايد اللي معاه، بيعيش الجو كأن فيه فرقة موسيقية بس مش موجودة، وبيتعايش بيتعايش مع شريط بالزبط. مع شريط انت مسجله له على العود وبتاع. يعني انما التعايش الفني لا مع الفرقة مع ده اختفى الا في الحفلات. ما هو الحفلات انا يعني اقول لك من خلال تجربة انه ما بقتش فيها البروفات اللي فيها الانسجام، لانه بيبقى المطرب مشغول والموسيقيين مشغولين، مطربين يعني بتبقى المسألة اوام يعني. بالضبط، الا اذا كان في فعلا يعني في مطربين بيصروا على انهم يعملوا عدد من البروفات يكفي لاحساسهم بالانسجام ده، وده بيحصل بس بشكل بسيط جدا مش بشكل منتشر للاسف. يعني الاول صحيح كان في جو فني صادق، لان احنا مثلا زمان كنا بنقعد نعمل على اللحن بروفتين تلاتة أربع بروفات قبل ما نسجله، وفي أيام متفاوتة. فالمطرب كان بيعيش في اللحن وبيحس بيه مع الموسيقيين، لكن دلوقتي النوتة ويروح على طول على الاستوديو، ويمكن المطرب يعني سمع اللحن مرة والموسيقيين تقول معاه، يقول مرة وخلاص وروح مأدي تاني مرة، فطبعا ما يلحقش المطرب. ما فيش البروفات وجو الترتيب للغنوة اللي كان موجود ده. لا يا بي ما فيش. عشان كده نقول الأغاني بتاعتنا دلوقتي عمرها مش طويل. ما في مشكلة بقى، أنا حائر برضو، يعني هل هي عمرها طويل ولا عمرها مش طويل؟ هل يجوز ان احنا نغير، نعمل مسح شامل للمسألة، نغير جلودنا تماما من اللي موجود، نتنصل من اللي موجود دلوقتي تماما بشكل يعني قفزة او ما اعرفش؟ هي المسألة انا اعتقد في الاخر هي عايزة واحدة بس، عايزة يشارك معانا في ده أجهزة الإعلام وأولي الأمر من المنتجين مثلا والخبرات والمطربين، لأن أنا تناقشت مع صديق لي من أحد المنتجين في حتة إن احنا لازم نغير الشكل، لأن خلاص أنا شخصيا كمستمع مليت. وفعلا الفترة القادمة بتشهد تغير جزئي، مش يعني عودة إلى الأصالة شوية. ما عودة إلى الأصالة، التقليل من الآلات الأجنبية الصخبة الغربية، السقف والتنقيط، السقف والحاجات دي. وعلى فكرة أنا عملت التجربة برضو، يمكن للفنانة سمية قيصر أغنية اسمها عز الأحباب، وأغنية اسمها حد شافني، هتلاقي فيها رجوع جزئي للحالة دي. وفي برضو مشاريع عندي يعني مش حاضر أذكرها دلوقتي هتوضح ده للسادة المستمعين والمشاهدين. يعني احنا ما نرجع بره كده يا أستاذ صلاح، نلاقي مثلا لحن لأغنية زي سماح، نقول أغانينا ممكن تعيش مدة ويبقى لها عمر ممتد زي أغنية سماح بامتدادها بتأثيرها علينا لحد النهاردة وعلى الأجيال الجديدة. ممكن في حالة، ما برضو هرجع تاني لنفس مش أنا المسؤول بس ولا المطرب أو المطربة بيجتهدوا بشكل كبير ان هم يعني ايه ينجحوا أغانيهم في حفلاتهم، بس أجهزة الإعلام حضنت أغنية زي أغنية سماح لازم تحتضن الأغاني دي. النهاردة احنا دلوقتي التلفزيون او الاذاعة او الكاسيت هما التلات وسائل المسؤولة عن اخراج الاغنية او انها تعيش. التلفزيون يعني فيديو كليب للأسف، وفيديو كليب له متطلبات معينة، متطلبات الاغنية الفيديو كليب لازم تكون ايقاعية ولازم تكون صاخبة ولازم تكون كذا وكذا عشان تتصور اي تصوير ملوش معنى. بالضبط، ما انا بقول لحضرتك يبقى دي بمبوناية وخلاص خلصت. الحفلة، طب الحفلات ما بتتزعش ليه؟ يعني انا مثلا في اغنية زي اغنية لعلمك انت الفنان سمير سعيد غنيتها في حفلة، انا ما شفتهاش الا يوم الحفلة بس. طب ما زعاش ليه في التلفزيون؟ مش دي اغنية مصرية وبتؤكد ان في اغنيات زي زمان اغنية جميلة وطعمها حلو وفيها يعني تنوع ده الوان من الغناء ممكن يعيش ويمتد. لو الناس تردده في اجيال جاية وتقول دي كانت الجيل اللي سبقنا. صدقني يا استاذ وجدي وحياة فعلا، يعني بقول لحضرتك ان لو في اهتمام من اجهزة الاعلام ممكن في أغنية عندي اسمها كلام الناس مثلا، أغنية كلام الناس دي حضرتك اسمعها هتلاقي ممكن تعيش عمر. يعني لو الواحد اطمن للمنطقة دي ان كل ما هيبذله للنجاح المستقبلي ده هيبقى مضمون، هتلاقي كل الناس بتحرص على ده. انما الخوف من ايه؟ انا بخاف من خوف فلان، من خوف علان، في الخوف بينتقل لكل الناس، بتحجب اشياء جواك، نتيجة انك بتحجب اشياء، بس احيانا وغالبا بتخرج اشياء بقى بتتحدى نفسك وخوفك لانك بتطلع اغنية زي اغنية مثلا يليل للفنانة وردة، اغنية زي حبك صالحني على الدنيا، اغنية زي لما انت مش قد الهوى زي الفنان هاني شاكر. في اغاني انا سعيد بيها حتى الان، بس لما اجي اتكلم مع الناس ما مش عارفاها للاسف، بقول لهم نار الغيره، مش واخده حظها زي الاغاني الايقاعيه بالظبط. فهنا ده مش عيبي انا، انا خرجت خرج من عندي من خلال البوم غنائي اغنيه ايقاعيه عشان ترضي خوفي وخوف الناس وحب الناس للشكل ده، وبرضي نفسي كفنان بان انا اعمل اغنيه زي اهيم وشوقا، اغنيه زي حد شافني الفنانه سميه، الاغاني اللي انا بحبها حتى الان، اغنيه زي خايفه للفنانه سميره، حاجات كده. طب انا برضو عايز تحط لي في اغانيك كده، وادي العود موجود سامعها، واحب اسمعها من صلاح الشنوبي لما يدندنها، هل يضيف للحنها شيء ولا يعني اذا حبيت ننقلها الى عصرنا ممكن يتناولها صلاح الشرنوبي ازاي؟ انا متحمس جدا للحن ده وبحبه جدا جدا جدا، يعني بحب الاغنيه دي من صغر، يعني يمكن ما عمري ما لعبتها على العود انما حافظها او حافظ اجزاء منها، يعني اللحن يسيطر عليك لدرجه ما تقدرش تخرج منه وتعمل حاجه جديده تانية من لنفس الكلمات. ممكن لو بشكل بقى ايه نتفق عليه والناس تعذرني فيه، ممكن مع الاعتذار طبعا للاستاذ احمد صدقي، ممكن اعمل حاجة، بس بأسف شديد يعني مش عمره ما هيطلع طبعا بنفس العظمة دي. سماح سماح سماح سماح اهل الملاح، هو الكلام ايه؟ يا اهل السماع. طب اقول اللحن القديم الاول عشان افتكر اللحن الاساسي قصدي. سماح سماح يا اهل السماع، لوم الهوى جارح، اصل السماح طبع الملاح، يا بخت من سامح. سماح سماح يا اهل السماح، لوم الهوى جارح، سماح سماح يا اهل السماح، لوم الهوى. الإخراج سعدي حسين. الهندسة الإذاعية رحاب عكر.